تقدم يا محمد. الرسول يذهل، انا ام دول، انا ام ابراهيم خليل الرحمن اللي ربنا خلى النار برده وسلام عليه ازاي، ام عيسى كلمه الله اللي ربنا احيا له الموت ازاي، ام موسى اللي ربنا شق له البحر كلمه الله ازاي، ام اعظم ملائكه السماوات ازاي. الرسول كان مبهور، بعد ما خلص صلاه بيلتفت وراه فاذا النبيون اجمعون يصلون معي. النبي مش مصدق، شوفوا الاجتماع يا جماعه، تخيلي نازله تصلي التراويح، الصف الاول ابراهيم وموسى وعيسى، المسجد كله انبياء، الامام محمد عليه الصلاه والسلام. هو ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل هو تسليم قياده البشريه من الانبياء جميعا لرسول الله. كل نبي سلم امته للرسول، والرسول سلم الامم في رقبتنا يا جماعه، الارض دي كلها في رقبتنا. عملنا ايه؟ ربنا خلد مقام الرسول بامامته لائمه البشريه ومصلح العالم. عالم الرسول عليه الصلاه والسلام. يا حبيب الله انت لسه زعلان؟ قلبك اتغسل من الحزن ولا لا؟ الحزن اللي في قلبك راح ولا لا؟ لسه حجره الطائف مقصره في قلبك يا رسول الله؟ لسه كبدك بينزف على اللي حصل لك يا حبيب الله؟ انت لسه ما شفتش تكريمك يا رسول الله؟ اطلع، انت لسه في الارض ما طلعتش السماء. يخلص الرسول الصلاه يفاجئ ان في ملك جاي يسلم عليه. بيسلم عليه الملك ده مين؟ ده مالك خازن النار. طب وش معنى خازن النار؟ لان الرحله دي تفريح لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام. خزن النار لما يسلم على حد يبقى هيسلم منه، يبقى سلامة من عذاب الله ومن النار يا رسول الله. الرسول يفرح بهذه البشرة. الرسول قبل ما يطلع السماء جبريل وراه في المقابر بتاعة الناس مشاهد رهيبة. شوف سيدنا موسى بيصلي في قبره يا جماعة، الرسول انبهر بقلب موسى. ايه الشوق لربنا ده؟ من يوم ما قال عجلت اليك يا رب، جاي لك يا رب، من يوم ما قالها يوم ما يموت عايز يوصل لربنا، لسه ما ينفعش تشوفه يا موسى. طب اقف اصلي في قبر يا رب؟ يقف يصلي. يوم القيامه اول ما ينشق عنه قبره يجري على العرش بشوق رهيب لربنا سبحانه وتعالى. الرسول يشوف ناس في قبورهم ضوافرهم من نحاس من معدن قاعدين يخمشوا وجوههم وصدرهم بيلطمهم بيقطعوا لحمهم، دول مين يا جبريل؟ هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. ياللي اختبت ناس كتير قوي، ياللي الغيبه على لسانك دايما، ياللي الغيبه على لسانك، اتقوا الله هتقطعوا لحمكم تحت التراب. الرسول عليه الصلاه والسلام يشوف ناس يتجيب لهم مقاريض من نار يتقرض بها شفاههم والسنتهم، دول مين؟ مين دول يا جبريل؟ يقول له دول خطباء من امتك يامرون بالمعروف ولا ياتوه، يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم. كلام جيد، بتوع كلام، مش بتوع تنفيذ، مش بتوع جهاد. الرسول عليه الصلاه والسلام يشم ريحه رهيبه، الريحه دي ايه؟ ده قبر تحتنا؟ لا، ده قبر في مصر، قبر في مصر واحنا هنا لسه عند في الشام. ازاي يا جبريل؟ هي ده قبر ماشطة بنت فرعون واولادها، الماشطة اللي لما فرعون عرف انها امانت بالله ايام موسى جاب هي وعيالها وجاب برميل زيت مغلي موقد عليه النار. هترجعي ولا لا؟ قالت له ربي وربك الله. قام راملها اول ابن من عيالها وهم بيجروه من ايديها وبيستغيث بيهم وبيستغيث بيها وقدام عينيها يحطوه على الزيت المغلي. هترجعي ولا لا؟ ربي وربك الله. يرموا ابنها يدوب لحمه قدام عينيها، ياخدوا التاني، ها ربي وربك الله، التالت الرابع، لحد الطفل الرضيع اللي على صدرها اللي لسه لبن صدرها في بقه ينزعوه من ايديها. هتضعف ولا ايه؟ ها هترجعي ولا لا؟ ابنها محطوط الرضيع على الزيت المغلي، ترجعي ولا لا؟ واقفه مش قادره، ربنا هيسيبها؟ معقوله؟ معقوله يا رب هتسيبها بعد التضحيه ديت؟ ينطق الغلام يقول لها يا ام اصبري انك على الحق ربي وربك الله، ويترمى الغلام وتترمى الماشطه ويتجمع عظمهم في كيس واحد من فرعون يدفنوا في حته في مصر الله اعلم بيها. يشم الرسول النهارده ريحه الماشطه ليه؟ لسه حزين على سميه يا رسول الله، لسه حزين على سميه اللي قتلها ابو جهل، لسه حزين على ياسر اللي اتقتل من غير ديه، لسه حزين على شهداء الاسلام يا رسول الله. يا رسول الله يلا، ايه المعراج هيبدا، رحله السماوات هتبدا يا جماعه، اركب البراق، مش سفينه فضائيه، مش مكوك فضائي، مش صاروخ صنعته وكاله ناسا، اركب البراق يا رسول الله. يطلع الرسول عليه الصلاه والسلام

يبص على يمينه في سواد على يمينه أسودة، يبص لها يضحك، على شماله أو السودة يبص لها يبكي. أب ليه آدم في السماء الأولى؟ عشان أقرب سماء لولاده لذريته. أب يا جماعة مشاعر أب عليه الصلاة والسلام. طب إيه السودة اللي على اليمين والشمال؟ اللي على اليمين دول ذريته اللي هيدخلوا الجنة، واللي على الشمال اللي هيدخلوا النار. يا ترى يا ترى أنت هتبقى سبب لضحك سيدنا آدم ولا الحزن وبكاءه والعياذ بالله؟ الرسول يسلم على أبوه آدم السلام عليك، يقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. كلمة كبيرة قوي، أنت صالح للرسالة يا محمد، أنت صالح لأخوة الأنبياء يا محمد. جبريل ياخده يطلع على السماء التانية، يصعد يسيب آدم ويطلع، يطلع سماء الدنيا يستأذن، من جبريل؟ من معك؟ محمد، وقد أرسل إليه. ملكة السماوات التانية تفتح له الأبواب، يطلع السماء التانية يقابل سيدنا يحيى وسيدنا عيسى ابن مريم، يسلم عليهم ويسلموا عليه. أول مرة يشوفهم وأول مرة يشوفه بفرحة. سيدنا عيسى فرحان بقد إيه؟ سيدنا عيسى اللي عين أكبر حواري من حواريين انتظار رسول الله بس، سيدنا عيسى اللي بشر بالنبي محمد، يطلع للسماء التالتة تتفتح له أبواب السماوات. طول ما انت طالع الأبواب مفتوحة يا محمد، طول ما انت طالع كل أبواب السماء مفتوحة ليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله. انت بتصلي عليه ولا لا؟ انت قلبك بيصلي عليه الوقت ولا لا؟ انتوا شايفين يا جماعة، متخيلين مشهد النبي وهو قاعد يطلع يطلع، وكل ما يسلم على ملائكة وعلى أنبياء يسيبهم هم في نفس المقام وهو يطلع ويفضل يطلع. متخيلين كل ما يطلع سماء يشوف الإحاطة والهيمنة بتاعت ربنا عليها ويحاطط جنود ربنا بيها، ايه الهيمنة دي يا رب؟ كل ما يطلع سماء يشوف الملائكة اللي بتعبد ربنا فيها قد ايه، يطلع للسماء التالتة يقابل سيدنا يوسف ينبهر بجماله. واذا هو قد اوتي شطر الحسن، اذا اذا اذا اللي يرى حديث المعراج يلاقي اذا دي قررت 100 مرة. النبي منبهر بكل حاجة بنشوفها. يطلع للسماء الرابعة الملائكة تفتح له، لنعم المجيء جاء وقد ارسل اليه أو قد بعث إليه. يطلع يقابل سيدنا إدريس، يطلع السماء الخامسة يقابل سيدنا هارون، يطلع السماء السادسة يقابل سيدنا موسى. سيدنا موسى لما يشوف النبي ويعدي النبي يبكي، بتبكي ليه يا موسى؟ يا رب غلام يبعث من بعد يدخل من أمتي أكثر مما يدخل من أمة الجنة يا رب. النبي يسمع الكلام ده يطمن، وسيدنا موسى زعلان إن في حد يدخل على إيده الجنة أكثر منه، إنما النبي يطمن على أمته. ويطلع الرسول للسماء السابعة يا أمة محمد، رسولكم الوقت في السماء السابعة، نبيكم الوقت في السماء السابعة، تحت عامل حزن وفوق مهرجان الاحتفال والفرح. يطلع للسماء السابعة، أحزانك اتغسلت ولا لا يا حبيب الله؟ قلبك اطمأن ولا لسه يا رسول الله؟ يطلع السماء السابعة، انت فين يا رسول الله وابو جهل فين؟ انت فين وابو لهب فين؟ انت فين وكل اللي أزوك فين؟ يا رفعة اللي بيعمل لدين الله وبينظر حياته لله. أول حاجة بتبهر النبي في السماء السابعة البيت المعمور. ايه ده؟ كعبة، كعبة السماء السابعة زي كعبة الأرض. ايه ده؟ الملائكة اللي عددها قريب اللي بتطوف حواليه ده؟ الجؤار بالتلبية لله ده؟ جبريل يقول له كل يوم يدخل 70,000 ملك يعبدوا الله فيه ثم يخرجوا لا يعودوا إليه إلى يوم القيامة. يبقى عدد سكان الملائكة في السماء السابعة قد إيه؟ الرسول يبص مبهور يلاقي سيدنا إبراهيم مسند ظهره للبيت المعمور. النبي إبراهيم ربنا رفعه للبيت المعمور ليه؟ لأنه هو اللي بنى الكعبة في الأرض جزاء من جنس العمل. إبراهيم يسلم على النبي يقول له أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله، يلا قول، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ليه الرسل دول النبي شافهم ليه؟ كل نبي من الأنبياء دول النبي هياخد كراماته في الدنيا. سيدنا إبراهيم النبي هيرجع التوحيد على الأرض على إيده زيه، سيدنا موسى النبي هيقود أمة الخلافة زيه، سيدنا يوسف النبي هيمكن ليه في الأرض زيه، سيدنا إدريس النبي هيرفع مكان علي زيه، سيدنا هارون النبي هينال حب الدنيا كلها زيه. اشمعنى الانبياء دول؟ دول اتأذوا كتير قوي، دول اللي اتطردوا وهجروا. شوف يا محمد وصلوا لايه، شوف موسى اليهود عملوا في ايه، وعيسى اللي اليهود كانوا عايزين يصلبوه، وابراهيم اللي كانوا عايزين يحرقوا، شوف رفعتهم قد ايه. اثبت يا محمد، كل دول بشروا بيك. يا فرحة ادم ببعثة الرسول، الاسودة اللي على شمال ادم ما عادتش بقى مليارات منها هيجي على اليمين، بدل ما كان هيروح على الشمال هيجي على اليمين بانقاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت دعوه ابراهيم يا فرحته لما شافك، انت بشاره عيسى يا فرحته لما شافك. ويبدا النبي يطلع يطلع يطلع لسدره المنتهى. اول مره بشر يطلع لسدره المنتهى، مكان اخر مكان وصلوا الملائكه والمخلوقات كلها. وعند سدرة المنتهى يقف النبي ما بين ثلاث حاجات مذهلة على باب الجنة. النبي الوقت على باب الجنة يا جماعة. أول حاجة سدرة المنتهى نفسها، الشجرة دي شجرة طالع من جذورها أربع أنهار جنات حواليها. شجرة يا جماعة لما غشيها من أمر الله ما غشيها، ألوان الرسول بيقول لا أدري ما هي، ألوان فوق التخيل والوصف مش موجودة في الدنيا، فراش من ذهب. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها لا يستطيع أحد أن ينعتها من شدة الحسن، حاجة فوق قدرة البشر على الوصف. الرسول بيقول فلما تحولت، لما تحولت يروى عنه، لما تحولت يعني إيه؟ يعني يا جماعة نعيم الجنة بيتحول بيتغير بيغير أشكاله. أحد الملوك في الخليج قطة النوم بتاعته بالريموت كنترول بتتغير لأربع أشكال، بالسراير والعفش والشكل والحيطان بتاعتها بالريموت تتغير كلها. تخيل الجنة بقى يبقى شكلها ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان ديت شجرة على باب الجنة، امال اللي جوه الجنة؟ النبي يبص للسدرة مذهول، وبعد كده يبص للمشهد الثاني، يبص للجنة من بره، سجاف الجنة، الستاير اللي الوانها رهيبة واشكالها رهيبة، نجاف الجنة، الالوان المبهرة والاضاءات المبهرة من بره، سلالم الجنة زي سلالم القصور في الطلوع، ابواب الجنة المذهلة، الانهار اللي على ابواب الجنة اذا كان من بره ده الشكل، امال من جوه ايه؟ وبعد كده يشوف مشهد ثالث مذهل، جبريل يتبدى على صورته الحقيقيه، لاول مره في تاريخ البشريه بشر يشوف جبريل، 600 جناح، كل جناح زي ما بين المغرب والمشرق، قد 600 كره ارضيه يا جماعه جناحته بس، النبي مبهور، ده مخلوق واحد من مخلوقاتك يا رب، ايه الجلال ده يا رب، يا جلالك يا رب. النبي قلبه خلاص بقى عامل زي اللحم اللي بيتشوى على النار، ما كذب الفؤاد من فائد اللحم، قلبه بقى بيتشوي. النبي عليه الصلاه والسلام بيبص مذهول ما بين الثلاث مشاهد، ويحصل للنبي اختبار على باب الجنه. اختبار على باب الجنه ليه؟ يتجاب له لبن وخمر. تاخد ايه يا محمد؟ يختار اللبن، يتقال له اصبت الفطره. ايه الاختبار ده؟ الاختبار ده امتك يا محمد هتمتحنه كل يوم، اوعى تختار الخمره في يوم من الايام. انت لما هتتقدم لبنتين، واحده جميله ومش متدينه، وواحده متدينه واقل جمال سنه، ادي الخمره وادي اللبن، هتختار ايه؟ لما هيجي لك وظيفتين، وظيفه مش هتعرف تصلي فيها بمرتب كبير، مش هتعرف تصلي جماعه، ووظيفه هتصلي جماعه على راحتك وتعبد ربنا بمرتب اقل شويه، ادي اللبن وادي الخمره، هتختار ايه؟ اوعى تختار الخمره، اوعى تختار العريس اللي ما بيصليش حتى مهما كان غني، اوعى تختاري، ادي بيتك وادي الشغل والاختلاط، بيتك اللبن والشغل والاختلاط الخمره، تختاري ايه؟ طب ليه الاختبار ده يبقى على باب الجنه؟ لان الاختبار ده اللي مش هينجح فيه ممكن ما يدخلش الجنة يا جماعة بسببه. يا جماعة الاختبار ده أساسي لدخول الجنة. هنختار يا أمة محمد اللبن ولا الخمرة، وتفرض الصلاة على باب الجنة برضه عند سدرة المنتهى. كل الفرائض نزلت تحت للأرض تفرضها، إلا الصلاة النبي طلع عشان يتلقاها. كل الفرائض جبريل كان واسطة من ربنا والنبي فيها، إلا الصلاة النبي تلقاها من ربنا مباشرة. كل الصلاة فرضت 50 فريضة في الأول على قد عظم ربنا وجلال ربنا، بركعتين بركعتين زكريا خد يحيى من خزائن الله، بركعتين سيدنا ابراهيم رجع له مراته تاني يا جماعه، بركعتين سيدنا ابراهيم لما ملك مصر الظالم خد مراته رجع ربنا رجع له مراته بركعتين، لما جريج اتهموه بالسنة جريج العابد بركعتين ربنا انطق له الغلام وقال ان ابي الراعي مش جريج. يبقى اذا الصلاه بتفرض فوق لان مقامها عالي، لان دي اللي هتعليكي، لان دي معراجنا، هي دي معراجنا، هي دي اللي هيطلعنا لربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام يتقال له ادخل الجنه يا محمد، ادخل الجنه ما دام شربت اللبن بقى، عقبال ما كل امتك تشرب اللبن وتدخل الجنه وتصيب الفطره. يا محمد يا محمد ادخل شوف ملك امتك، شوف الصحابه اللي بيتعذبوا الوقت تحت في عام الحزن ملكهم ايه؟ شوف عمر اللي بيتاذي قصره ايه؟ شوف اصحابك اللي في الحبشه ملكهم ايه؟ ادخل يا محمد. الرسول بيقول دخلت فاذا جنابذ اللؤلؤ، قباب وبيوت وخيام اللؤلؤ،